نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهر بعد الركوع يجب على أبيائه من المعروف ثم تركه متفق عليه. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا اللهم صل في قنوت النوازل يدعو على أحياء من العرب الأرعب الأكوان عصية عصت الله ورسوله، فكان يقنت عليه الصلاة والسلام قنت شهرا. فهذا يدل على أنه قنت في الصلوات الخمس، فالقنوت في النوازل مشروع يكون في الصلوات الخمس، ويكون في المغرب والفجر آكل، لأن الحديث جاءت به كثيرة في المغرب والفجر والصلوات الجهرية، لكن الحديث كلها تدل على أنه يكون مشروعا في الصلوات الخمس السرية والجهرية، لكنه آكل كما سمعتم في المغرب والعشاء ثم ترك هذا. وهذا يدل على أن النوازل إذا ارتهت ينتهي القنوت ولا يقنط إلا عند النوازل. نعم. ما ورد قنط في الجمعة، ما أعرف عنه شيء. نعم. ولأحمد والدارقطني يمر وجد آخر وزاد، وأما الصبري فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. وأما الصبري فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. نعم. وعنه رضي الله عنه المحشي عليه قال حديثه هذا سيدل على أن القنوت يكون عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الحاجة ثم تركه، وكما يدل عليه حديث الثاني ودل حديث سعد بن طالب على أن القنوت في الفجر محسن. وأما رواية وحي والدارقطني فهي ضعيفة لأنها من رواية أبي جعفر الرازي. هكذا قال شيخنا رحمه الله أنه هذا الحديث ضعيف، لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، هذا حديث ضعيف. وكما ذكر شيخنا رحمة الله عليه وذكر ابن القيم له تأويل، أما أن القنوت يكون قبل الركوع وبعد الركوع، ما قبل الركوع فطول القيام وما بعد الركوع فالدعاء، كان يقول الدعاء الذي بعد الركوع سمي الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، هذا يعني أراد ابن القيم رحمه الله تعالى ورد ذلك، لكن سماحة شيخنا رحمه الله عليه يقول بأن الحديث ضعيف ولا يعتمد، يدل على ضعفه ما قبله وما بعده. نعم. لما قال ثم ترك وحديثه الذي بعدنا. قال وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صححه. نعم. ماذا إذا دعا لقوم؟ دعا لقوم المستضعفين في مكة، دعا لهم عليه الصلاة والسلام ودعا على قوم، دعا على ذئب وذكوان عصية، فكان لا يكون أي قنوت النوازل إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم عليه الصلاة والسلام. أما القنوت في الفرائض فلا يكون إلا بالنوازل على الصحيح، حتى صلاة الفجر بدعة، لو قالت الإنسان بصلاة الفجر دائما في النوازل في غيرها يعني في غير النوازل هذا يكون من المحدثات. نعم. وعن سعد بن طالب الجعيد رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفتعن بحبيبنا البكر؟ قال أي بنيت محدث محدث يعني بدعة، يعني سأله قل يا أبتي إنك صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكان يقنتون في علي؟ نعم. وعلي نعم، يعني صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام خلف الخلفاء الراشدين أربعة. يا أبتي إنك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث، يعني هذا بدعة، هذا الصحابي طارق الأشجعي قال هذه بدعة، يعني ما كانوا يقنطون في صلاة الفجر. نعم. يدل على أن من قنط في صلاة الفجر في غير النوازل يكون من المحدثات. هذا يبقى لتقدير إمام المسلمين أو للأئمة مثلا مما حسبنا يرون تقرير القنوت، والعلم عند الله تعالى يكون يعني ذكر اختلف العلم، فقالوا ذكر شيخ ابن سلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات أنه يقنت كل مصلي، يعني كان إماما كان يعني منفردا أو مأموما. ومنهم من قال لا، هذا كان دعاء القنوت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الإمام هو الذي يدعو النبي عليه الصلاة والسلام إمام الناس، ولم يؤثر بأن المساجد الأخرى أو الصلوات الأخرى في الأقطار كانوا يدعون دعاء القنوت. هذا من أدلة من قال يعني بأن دعاء القنوت يقوم بإذن ولي الأمر، كان يعني أو في المساجد العامة التي يأمر بها ولي الأمر. الخلاصة أن المسلم يرى إذا كان ولي الأمر يمنع من ذلك فيلتزم بذلك. لو منع ولي الأمر القنوت في بعض المساجد أو قال أنا لا أسمح بالقنوت هذا لأن هذا ليس موضع أو غير ذلك فيلتزم بها، لأن القنوت سنة، قنوت النوازل سنة وليس في واجب من واجبات الصلاة، بحيث لو صلى الإنسان ولم يكن في قنوت النوازل تكون صلاة باطلة صلاة المسلمين. بطاعة الإمام في طاعة الله واجبة، فإذا أمر الإمام قال بالقنوت يقنى، وإذا قال لا تقنوت أو يقنى في مساجد معينة الحرمين وغيرها أو يعني الجوامع الكبيرة فلا، على حسب ما يوجه ولي الأمر. وولي الأمر ينوب عنه الإفتاء والمفتي مثلا في هذه البلاد، هم نواب ولي الأمر، فإذا قالوا يقنت يقنت. نعم، ما كل إنسان يسمع منازل أو يدعو هذا المسجد يدعو هذا لا يدعو هذا، فيه لا بد من مراعاة يعني الأوامر الدينية وولاة الأمر. نعم. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. نعم. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني صبرا ما رضيت فإنك تقضي ولا يرضى عليك وإنه لا يحب من واليت تبارك ربنا وتعالى عليك. رواه الخمسة وزاد الطبراني وفي صحيح ولا يحب من عافيت زاد النسائي من كل ما أمر إلى آخره. وصلى الله تعالى على النبي ولبيقته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاء ندعو به في الحضور في صلاة الصبح وفي سنته الفاعل. نعم، هذا يدل على سنية هذا الدعاء في صلاة الوتر، القنوت في الوتر بعد ما يرفع. اختلف العلم هل يقول قبل الركوع أو بعدها، أكثر الأحاديث بعد الركوع، أكثر الأحاديث يكون بعد. لو قالت الإنسان قبل الركوع لا بس، لكن الأفضل يكون بعد الرفع من الركوع لكثرة الأحاديث بذلك. ويقول الدعاء اللهم اهدني في من هديت، يعني اهدني مع من هديت من الصديقين ومن النبي الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا، اهدني مع من هديت. ويقصد بالهداية هداية التوفيق والإلهام والتسديد، لأن الهداية بيد الله تعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والإرشاد يوفقه ويسدده. اللهم اهدني مع من هديت، يعني في من هديت أي مع من هديت، وعافني في من عافيت، يعني مع من عافيت، عافني في ديني من الوقوع بما يغضبك ومن الوقوع في ما حرم الله ومن ترك بعض ما أوجب الله بعض ما أوجبت يا الله، وعافني من الوقوع في الشبهات والشهوات، وعافني في جسدي وفي أهلي وفي دنياي وفي أخراي. يدعو العبد العافية في بهذا سواء كان في دعاء القنوت أو في غيره، فإذا قال اللهم إني أسألك العفو والعافية فينوي بالعفو والعافية في كل شيء، في أمور دينه وفي أمور دنياه، هذا دعاء عظيم شامل يشمل خير الدنيا والآخرة. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت. الولاية يتولاك الله أعانك وسددك ووفقك وهداك وأعاذك من كل شر، وتولني فيمن توليت إلى آخر الحديث. هذا دعاء عظيم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام من حسب أنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، لا يذل من والى الله تعالى، لا يذل له العزة، لأن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله. الآية ولا يذل من عاديت، إنه لا يذل لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، فلا يعز. لو عاد الله الإنسان لا يمكن له العز لا في الدنيا ولا في الآخرة، ذليل مهان، نسأل الله العفو والعافية. هذا خطر عظيم، هذا دعاء يشمل الخير الكريم، ينبغي المسلم أن يدعو بهذا في الوتر. جاء في حديث آخر عن علي أنه كان يقول في آخر وتره، علم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يعني في ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان علم عليه دعاء آخر في آخر الوتر، قال اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وعافني فيمن عافيت، وقني شر ما شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من وليت ولا يعزل من عليك، تبارك ربك عليك. اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك العفو، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي الثناء عليك. ثبت كذلك يقول في آخر الوتر، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ومن معافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي الثناء عليك. نعم، ويقول آخر قبل الانتهاء من دعاء الوتر. نعم، عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يضرب كما يضرب البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. اخرجه الثلاثه وهو اقوى من حديث والد بن عبد قريب قريب النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. اخرجه الاربعه كثيرا من اول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صححه ابن خزيمه نعم. الله. نعم. هذا بسم الله اللهم صل على محمد. هذا الحديث في ظاهره يدل على أن السنة أن يضع يديه قبل ركبتيه. صححه جمع من أهل العلم، ومنهم من أعله قالوا بأن الصواب حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وأنه يضع ركبتيه قبل يديه. وقالوا بأن في هذا الحديث يعني إدراج وقلب فيه قلب. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا القلب يكون بأنه قال وليضع يديه قبل ركبتيه، فانقلب عليه الراوي، قلب على الراوي الكلام فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، وأصله وليضع ركبتيه قبل يديه. ومنهم من قال لا، الحديث صحيح، ولكن اعترض ابن القيم قال بأن ركبتي البعير في يديه، فإذا برك كما يبرك البعير، قال لا يبرك كما يبرك البعير، فقد شابه البعير لو وضع يديه قبل ركبتيه. ركبتي الإنسان في رجليه، ركبتي البعير في يديه. هذا وجه آخر، والأمر واسع، فلو وضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه فلا حرج في ذلك، وهي سنة ولا تسبب نزاع ومشاجرات ومجادلات بين الناس يحصل بها الهجر والقطيعة يحصل بها السب والشتيمة، لا ينبغي هذا بين المسلمين. وإنما إذا رأى الإنسان يضع يديه على حسب القول، من قال يضع يديه قبل ركبتيه فلا حرج وإن وضع ركبتيه قبل يديه، لكن الذي يرجحه ابن القيم رحمة الله عليه، يرجحه كثير من العلم المعاصرين منهم شيخنا ابن باز رحمة الله تعالى عليه، أن الأفضل للإنسان أن يضع ركبتيه قبل يديه، أول ما يصل إلى الأرض هو بالترتيب، يعني أدنى ما يلي الأرض يبدأ، فأول ما يصل الأرض الركبتين، ثم اليدين، ثم الجبهة والأنف، هكذا هذا هو الأفضل. فإن رأى بعض الناس القول الآخر أخذ به فلا يسبب النزاع، لا شك يصلي الإمام يضع ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه لا حرج، أو رأيت إنسانا هكذا لا حرج، لكن الأفضل وما قاله شيخنا ابن باز رحمه الله عليه، واعتمادا على قول ابن القيم وعلى أن ركبتيه البعير بيديه، الأفضل أن يبدأ بركبتيه ثم يديه، وإذا قام يرفع يديه ثم ركبتيه، يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه، فالعكس. نعم هذا هو الأفضل. نعم فاتقوا الله من استطاعته، من استطاع ذلك، ومن لم يستطع فقد دل ذلك على أحاديث أخرى، مثلا كان يعتمد على ركبته فإن استطاع وإلا يعتمد على يده لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. نعم ما بالسنية. نعم عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد يتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بسجده في سجعه السباب، رواه مسلم في رواية له، وقبض أصابعه كلها وأشار بيده بالثمن. أعد الحمد. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد يتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السجادة، رواه مسلم وفي رواية له، وقبض أصابعه كلها وأشار بيده اليمنى. نعم هذا هو الأفضل، إذا قعد في التشهد يضع يده اليسرى على ركبة اليسرى واليمنى على اليمنى ويعقد 53، في رواية يقبض يديه كلها، في رواية يحلق بين الإبهام والوسطى، ثلاث صفات لهذه اليد. فالأفضل أن ينوع الشعر أو يعمل بصفة من هذه الصفات. فعقد 53 ذكر بعض أهل العلم أنها يجعل الإبهام في أصل الوسطى في أصلها، قال هذا هو عقد 53. والصفة الثانية أن يحلق بين الوسطى والإبهام ويرفع السبابة، قال لا سبابة ويقال لا سباح، ويضم الصغرى ويقبض الوسطى بخنصر البنصر، يقبض خنصر البنصر يحلق بين الوسطى والسباب. والصفة الثالثة أن يقبض أصابع كلها ويرفع السبابة يشير بها، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه الرفع يكون لا يكون مرفوعا ولا نازلا، وإنما يكون اتجاه القبلة مع الإناء، ويشير بها عند الدعاء وعند ذكر الله تعالى، فالإشارة بها يعني يحركها بالإشارة عند ذكر لفظ الجلالة، كل ضمير يعود على لفظ الجلالة منهم من قال يرفعها عند أو يشير بها عند ذكر التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من من يقول يشير بها عند كل ذكر للفظ الجلالة، يعود على لفظ الجلالة وعند كل دعاء، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال التحيات لله يشير بها الصلوات الطيبات لله يشير بها، أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صلي على محمد يشير بها، اللهم صلي وسلم والسلام كذلك، اللهم تحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام دعاء. فعند كل شيء في دعاء أو ذكر لله تعالى يشير بها، وغير ذلك تبقى ثابتة، يعني يشير بها يحركها عند الذكر وعند الدعاء، هذا هو الأفضل. نعم الأقرب والله، يعني كان شيخنا رحمه الله يرى التنوع، يعني مرة التنويع التنويع يعني خلاف تنوع، نعم مرة يعني يجعل 53، بينما قال بعضهم بأن 53 هو أن إذا حلق بين الوسطى وبين السبابة تكون 53، لكن كأنها تكون 52 على كذا، لكن إذا قبض وجعل هذا في أصل الإبهام تكون كأنها 53 هكذا، يقول سماحة الشيخ رحمه الله عليه وغيره من العلم صاحب سبل السلام السرعاني ذكر ذلك. نعم أن يعني 53 هو أن يجعل الإبهام في أصل السبابة. نعم نعم بين السجدتين ما ثلاث شيء، ما هناك شيء يعني فيه دلالة على أنه كان يشير بها بين السجدتين، منهم من قال في الصلاة قال بأنها حتى بين السجدتين، لكن هذا يحتاج إلى دليل. نعم وعن التشهد من أركان الصلاة، التشهد الأخير، أما قوله في التشهد الأول فهو من واجبات الصلاة، ويقول التحيات لله والصلوات الطيبات والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء عجبه فيه، كان شيخنا رحمه الله يقول من أعجب الدعاء أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأول، فاختلف العلم هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأول أو يقتصر على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقوم إلى الركعة الثالثة إذا كان في الصلاة الثلاثية والرباعية. ومنهم من قال يصلي على النبي، فمنهم من قال هذا وقال هذا، كان شيخنا رحمه الله تعالى يرى الأفضل أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من أعجب الدعاء، لأنه قال هم لا يتخير من الدعاء أعجبه إليه، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الدعاء، فإن فعل صلى على النبي عليه الصلاة والسلام كان أفضل، وإن لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام واقتصر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسول ثم قام إلى الركعة الثالثة فلا حرج. أما التشهد الثاني فلا بد من إضافة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تكون ركن أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الثاني الذي قبل السلام، سواء كان في الصلاة الثنائية أو الرباعية والثلاثية، يعني التشهد الثاني الذي قبل التشهد الذي قبل السلام، فإذا كانت الصلاة ثنائية كالفجر فإنه لا بد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن يضيف إلى ذلك الاستعاذة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، لأن هذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام كما يأتي، وجاء بلفظ الأمر وجاء بلفظ الفعل، كان إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. فإذا كان الأمر يقتضي الوجوب، لكن الصواب أنه سنة ينبغي أن لا يتركها. ومن أهل العلم من قال أن الصلاة تبطل إذا كان لم يقل هذه الأربع الكلمة، والصواب أنها سنة. كان طاووس رحمه الله إذا صلى بعض ولده ولم يقل هذه الأربع الكلمات يأمره بإعادة الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والمات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فينبغي للمسلم أن لا يترك هذا الدعاء بعد قبل السلام. نعم. هذا خلاف تنوع، يعني مثل الاستفتاح، استفتاح الصلاة مرة يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، مرة أخرى يقول يعني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما أعتبر الشرق المغرب، مرة أخرى يقول اللهم بر وجه إبراهيم وكعين، أخرى يقول وجهت وجه الذي فطر الصراط، خلاف تنوع. لكن الأفضل كما ذكر أهل العلم حديث ابن مسعود لأنه أشمل، أشمل وأكمل. نعم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو بصلاته ولم يؤمن بالله ولم يصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عين هذا. ثم دعاه فقال: اذا صلى احدكم يبدا بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بمن شاء. رواه احمد ثلاثه وصححه الترمذي وابن ماجه. هذا من الادله على وجوب الصلاه عن النبي عليه الصلاه والسلام في التشهد الاخير، ثم يدعو بما شاء ثم يسلم. نعم. بالتمجيد التحميد والتبجيل لله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى. نعم. تحيات لله والصلوات. واذا كان في دعاء غير الصلاه يبدا بالثناء على الله تعالى، كان يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ها هكذا. نعم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام على والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا لم صلينا عليك بصلاتنا؟ يعني هذا يدل على أنها يقولونه الصلاة. نعم. ولكن أكمل كما في البخاري، الأكمل من هذا أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. هذا هو الأكمل. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع، يقول: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه الدنيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. متفق عليه. وان كان في روايه لمسلم: اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير. نعم. هذا التحديد روايه مسلم حددت فتاة يكون التشهد، فإذا كان التشهد الأخير ويعني يكون فريضة لأنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما تقدم أن الأفضل أنه الأفضل والسنية كما ذكر العلم، قالوا بأن هذا يدل على السنية. ومن أهل العلم من قال أن هذا الأمر يقتضي الوجوب وأنه واجب، والصواب كما تقدم أنه سنة. الأفضل له أن لا يترك هذا الدعاء قبل السلام بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عندي دعاء ادعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم اني مغفر نفسي ظلما كثيرا ولا اغفر الذنوب الا ان تغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. متفق عليه. نعم. نعم هذا هو أفضل في الدعاء بعد السلام قبل السلام الأفضل أن يدعو بهذا الدعاء يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم لا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الناس بعد الأنبياء ولكن هو غير معصوم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي فإذا كان أبو بكر قد ظلم نفسه فأينا لم يظلم نفسه كلنا قد ظلم نفسه وهو أفضل الناس بعد الأنبياء فيقول قل اللهم إني ظلمت نفسي فينبغي المسلم أن لا يترك هذا الدعاء قبل السلام اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم نعم ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكري وحسن عبادتك كان صواب أن الأفضل يقول قبل السلام من أهل العلم يقول بعد السلام منهم يقول لكن الأفضل لأنه قال دبر كل صلاة يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة قالوا دبر وحسن عبادتك نعم ويقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ما تعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ويدعو بما شاء الأفضل أن يدعو بما شاء قبل السلام نعم عن والد بن جبل رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان يسلم معذبين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رواه ابو داود والامام الصحيح الأثبت كما قال بعض العلم يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله لو قال وبركاته لا حرج لكن المشهور عند أهل العلم أنه يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ويكون السلام على اليمين السلام ركن من أركان الصلاة والالتفات سنة فبعض الشباب وبعض الناس ربما يلتفت بدون كلام هكذا بدون السلام عليكم هذا صلاة باطلة لم يخرج من الصلاة ما يخرج من الصلاة إلا بالسلام إلا أن يقول السلام عليكم ورحمة الله فلو فرض بأن الإنسان قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ولم يلتفت خالف السنة وأخطأ في مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن السنة أن يلتفت يمينا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ويبالغ في الالتفات حتى يرى من خلفه يعني بياض حتى هذا هو الأفضل وينوي بالسلام ثلاثة أمور الأمر الأول الخروج السلام على الحاضرين من الملائكة والمصلين والخروج من الصلاة الخروج ينوي به الخروج من هذه الصلاة والسلام على من يمينه من الناس وكذلك الحاضرين من الملائكة هكذا ينبغي له والسلام يكون جزما والتكبير يكون جزما ما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السنة يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قصر التكبير ما يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده قصر جزما هكذا السنة كما ذكر العلم بأن التكبير جزما والسلام جزما ما يمطط السنة لا يمطط لا في التكبير ولا في السلام نعم وبركاته لما في زيادة على السنة أين نعم على كل حال الأفضل أن يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله هذا المحفوظ كما ذكر العلم نعم إن زاد هذا لا حرج يعني لكن الأفضل أن يقتصر نعم نعم نعم إيه لا تختلف الفتوات خالف أحد الأمر واسع إن شاء الله لكن المشهور والمحفوظ عند أهل العلم أن يسلم السلام نعم يعني السلام نقف عليها، لكن يعني الانكار قبل السلام كما تقدم انه يعني ينبغي ان يبدا باربع كلمات: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، عذاب جهنم، فتنه المحيا والممات، من شر فتنه المسيح الدجال. وان قال اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، او اضاف اعوذ بك من عذاب القبر، من فتنه المحيا والممات، ومن المأثم والمغرم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ثم يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. والدعاء قبل السلام افضل من اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم اذا سلم يقول الاذكار بعد الصلاه، ان شاء الله تاتي في الدرس القادم: اسال الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين على اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد، قال الامام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاه، وعن المغيره بن شعبه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاه مكتوبه: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا يمنع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم يحب الخير ويحب الازدياد من الفضل والالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ليحظى بالأجر الكبير والثواب العظيم الذي بينه الله تعالى للمؤمنين الذين يلتزمون بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن السنن التي ينبغي للمسلم ألا يتركها الأذكار بعد الصلوات المفروضات، فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار الكثير، لكن على المسلم أن يأخذ منها ما يستطيع من الأذكار التي تضاعف له بها الحسنات وتقال بها عنه العثرات. ومن هذه الأحاديث حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الذكر في دبر الصلاة، في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. في زيادة الطبراني: يحيي ويميت. وفي زيادة: وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. في زيادة في بعض الآثار: ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد من حجد، أي صاحب الغنى ما ينفع غناه، ما ينفع غناء عن الله تعالى. وهذا من الأذكار التي ينبغي المسلم أن يحافظ عليها بعد كل صلاة، ويحصل على الثواب العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. زيادة تقال، نعم. زيادة تقال في الذكر. نعم. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعود بمنزلين دبر كل صلاه، اللهم إني أعوذ بك من الجهل وأعوذ بك من الجهل وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العلم وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. هذا والله أعلم. الأفضل أن يقال هذا الذكر قبل السلام، لأن الأصل في الدعاء أن يكون قبل السلام، دبر كل صلاة، والدبر هو آخر شيء متصل به. أما حديث المغيرة فقد ثبت النص أنه بعد السلام، فالحديث المطلق لدبر كل صلاة في الغالب ما لم يأتي التطبيق من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة بأنه يذكر بعد الصلاة. الأفضل أن يكون قبل السلام. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر. أرض العمر هو أقبح الهرب الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. يكون الإنسان يرجع إلى، يعني يكون عقله كعقل الطفل. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من هذا العمر، لأن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة لا يستفيد من حياته لا تسبيح ولا تهليل ولا يعني طاعة، ولا يستتر ولا يستطيع أن يقوم بشؤونه، وإنما يكون كالطفل في المهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من أذر العمر، النبي عليه استعاذ بالله من أرض العمر، واستعاذ به من عذاب القبر عليه الصلاة والسلام. وهذا محله قبل السلام الأفضل، وإن قال بعد السلام لا حرج. نعم. صلى الله عليه. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. أعجب. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أن السنة أن يقول العبد هذا الذكر. قد ثبت في الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها أنه أول ما يقوله من الذكر بعد السلام، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يقوله وهو مستقبل القبلة. بينت رضي الله عنها أنه ما كان يعني يتأخر في استقباله القبلة بعد انصرافه من الصلاة إلا أن يقول هذا الذكر: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الاستغفار هو طلب المغفرة من الله تعالى وطلب ستر الذنوب، وكذلك إثبات السلام من أسماء الله تعالى: اللهم أنت السلام ومنك السلام. هو السلام سبحانه وتعالى من أسماء السلام، والسلامة منه في العافية في الدنيا والآخرة، السلامة في الدين والسلامة في الدنيا، والسلامة في البدن والسلامة في الأهل، والسلامة في الدنيا والآخرة من كل آفة منك السلام. منه السلام سبحانه وتعالى والعفو والعافية: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت. هذا تبارك سبحانه وتعالى، تبارك هو التعاظم لله تعالى وزيادة خيره وبركاته سبحانه وتعالى. تبارك وتعالي هو علي في ذاته سبحانه وتعالى، له علو القهر وعلو القدر وعلو الشأن سبحانه وتعالى. وتعالي يا ذا الجلال والإكرام، هو ذو العظمة وذو الجلال ذو الكرم سبحانه وتعالى. هذا هو السنة أن يقول بعد أن يسلم وهو مستقبل عن قبلة، ثم ينصرف إلى الناس، ينصرف يتجه إلى مستقبل الناس. أما المأموم فيقول هذا الذكر ويبقى على حاله ويستمر في الذكر. فهذا هو أول الذكر بعد السلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف الإمام والمأموم يكمل الدعاء. الأفضل أن يبدأ بعد هذا، والله أعلم، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما تقدم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ويزاد ولا رد لما قضيت فلا حرج، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يكمل الأذكار التي ستأتي إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله كبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تماما 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كان من لدغة النحل. هذا من فضل الله تعالى على عباده أن من قال هذا الذكر العظيم التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير لقاله بعد الصلاة يحصل على هذا الثواب العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. فمن سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حطت خطاياه وإن كانت من زبد البحر مثل رغوة البحر، لو كانت مثل رغوة البحر لغفرها الله تعالى إذا قال هذا الذكر العظيم. كثير من الناس محروم من هذا الفضل العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يسبح ولا يعتني بهذا التسبيح الذي تغفر به الذنوب، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا التسبيح له أنواع ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أفضلها وأكملها وأحسنها وأعظمه أجرا أن يقول هذا، أن يقول لا إله إلا الله وحده سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو أفضل التسبيح، فمن فعل هذا فقد عمل بأفضل نوع من أنواع التسبيح. نوع ثاني من هذا التسبيح وهو أن يبدل لا إله إلا الله بالتكبير، التكبير يجعل تمام 100 التكبير كما ثبت ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأنواع: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فإذا جاء بالكلمة الأخيرة يكرر التكبير مرتين: الله أكبر الله أكبر، يكون قد قال 100، وهذا فضل، لكن الأول أفضل. نوع ثاني كما ثبت في الأحاديث الصحيحة كذلك أنه بدون تكبير وبدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 فتكون 99 فقط. هذا النوع الثالث. النوع الرابع وهو أن يقول لا إله إلا الله، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأربع كلمات يقولها 25 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25. رواه النسائي وحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. هذا النوع الرابع من أنواع التسبيح، يقول 25 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول 25 مرة. ونوع الأفضل لا، الزيادة لا يزيد على هذه الأذكار، يلتزم بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بما جاءت الزيادة، كما قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سبح الله، من قال سبحان الله بحمده في يوم إذا أصبح 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل زاد على ذلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فدل أن التسبيح 100 مرة في الصباح لو زاد عليه كان أفضل. أما الأذكار بعد الصلوات يلتزم الإنسان بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزيد ولا ينقص حتى يحصل على الثواب العظيم. هذا النوع الرابع. النوع الخامس أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نوع سادس جاء في رواية لمسلم أن يقولها 11 مرة، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في الاختيارات فهذه أنواع ستة من أنواع التسبيح. لو قال المسلم الذكر الأول في صلاة، والذكر الثاني في صلاة، والذكر الثالث في صلاة أخرى، والرابع في صلاة أخرى، والخامس في صلاة أخرى، والسادس، كان ذلك كما قال بعض أهل العلم أفضل، حتى يكون قلبه حاضرا ومستحضرا هذه الأذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن اقتصر على أفضلها وأكملها وأحسنها كان يعني فيه كفاية وخير. لو اقتصر على التسبيح 33، تحميد 33، تكبير 33، ويقول تماما لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، كفى. لكن الأفضل أن ينوع، أفضل أن ينوع هذا التسبيح كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن هذا ترك هذه الأذكار عكس الصلوات، هل هذا دل على الغفلة؟ نعم، لا شك أن ترك هذا الخير العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الرغبة في الخير، لا يدل على أن الصلاة ناقصة يعني غير مقبولة، لكن يدل على أن هذا الشخص الذي يترك هذه الأذكار عنده عدم رغبة في الخير. ولو أعطي النقود، لو قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، نعطيك مع كل صلاة 100 ريال، بمجرد ما تقول هذا 100 تجدها في جيبك، ها؟ وإذا ما قلتها ونسيتها ما تجد شيء، تجد كثير حتى الأطفال وحتى النساء يسبحون هذا التسبيح، ها؟ 100 ريال مع كل صلاة، هذا من حطام الدنيا الفاني الذي يفنى. أما الباقي الذي يبقى عند الله تعالى فكثير من الناس يزهد فيه إلا من عصم الله. نعم. الله أعلم، جاء في التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر فيها أنها فطرا كما في حديث أبي صالح في البخاري ومسلم أنه قال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. فهذا وفي حديث آخر أنه يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله إلى نهن. هذا ورد وهذا ورد، كلها يعني جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، والأمر واسع في ذلك، الأمر واسع في ذلك. نعم نعم. لا، الأفضل لا يقوم حتى يغلقها، ينهي هذه الأذكار. يأتي إن شاء الله في نقرأ عليكم، يقرأ عليكم بعض الشيء، إن الإنسان يشغله الشيطان، يشغله الشيطان عن هذا التسبيح، فإن الإنسان يعني حينما يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر هل يقول لا إله إلا الله، يقول تمام المية لا إله إلا الله، تكون 100 باللسان 100 باللسان، لكنها 1000 في الميزان 1000 في الميزان، لأن الحسرة لعشر أمثالها. فإذا قالها عند النوم كذلك يحصل على الثواب العظيم. فقيل النبي عليه الصلاة والسلام قال للشيطان يأتي الإنسان في صلاته ثم يقول اذكر كذا واذكر كذا فينشغل يذهب، ويأتي عند نومه فينومه عند النوم سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ينومه ويغفل عنها قبل أن يكمل يعني العدد المطلوب الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم قالوا هذا شيء يسير يا رسول الله. قال إن الشيطان يأتي لسان إذا قال عند النوم، ويأتيه إذا انتهى من صلاته يقول يعني يذكر شيء فيترك في المكان يذهب. فالأفضل للإنسان بعد الصلوات ألا يتحرك حتى ينهي الأذكار المشروع. نعم. قال ابن حجر رواه مسلم وفي روايه مسلم وفي روايه القائم التكبير 40. نعم. وعن معاذ بن جبل المؤلف رحمه الله تعالى نوعين من انواع التسبيح. وعن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوصيك يا معاذ لا تدعن نور كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من أعظم الأذكار العظيمة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، وبين بأنه يحبه، والله يا معاذ لي لحبك لو حبك. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الوصية العظيمة، ووصية النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من الأمة هي وصية للأمة كلها، لأنه عليه الصلاة والسلام هو المشرع، إلا أن يقول هذا خاص بك، أو تأتي بعض الروايات بأنه خاص بهذا الشخص. هذا وصية لرجل من الأمة، وصية لأمته عليه الصلاة والسلام من بعد. لا شك أن هذا من أعظم الأذكار، اللهم أعني على ذكرك. فإذا عانك الله على ذكره، قراءة القرآن، تسبيح، التهليل، التفكير في مخلوقات الله، التذكير بما ينفعك، الذكر باللسان، الذكر بالقلب، إذا أعانك الله على ذلك وسددك كنت سعيدا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك، إذا أعانك الله على شكره سبحانه وتعالى زادك من فضله وحسن عبادته، إذا أعانك الله عز وجل على حسن العبادة بالإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الإنسان بهذه الأمور الثلاثة يكون بها سعيدا في الدنيا والآخرة، إذا أعانه على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولهذا وصل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الذكر، والأفضل كذلك أن يكون قبل السلام، الأفضل أن يكون هذا الذكر قبل السلام، لأن الأصل أن الدعاء يكون قبل السلام والأذكار تكون بعد السلام. فإن نسيها الإنسان قبل السلام، إن نسيها قالها بعد السلام والحمد لله، وإن قال بعد السلام مطلقا لا بأس، لكن الأفضل كما يذكر أهل العلم أن الأفضل أن الدعاء يكون قبل السلام من الصلاة دبر الصلاة. نعم. أنا أراد أن يجمع بين قولين، تقول قبل السلام لا يحتاج دليل، يقولها مرة واحدة. يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال قولها قبل السلام وقال أقولها بعد السلام، قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكل إنسان يقول قولها يا فلان بعد الصلاة وقبلها يحتاج دليل، لأن العبادات توقيفية، كونه يقولها بدون أحد يقول هذا يعني ما يقال له يعني شيء، لكن الأفضل أن يقتصر على ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي كبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. هذا من فضل الله تعالى على عبده أن المسلم إذا قال هذا الذكر قرأ آية الكرسي بعد كل فريضة بعد كل صلاة، لم يكن بينه وبين الموت، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، الحائل بينه وبين الجنة الموت، لكن عليه أن يقولها دبر كل صلاة لا ينساها. الله المستعان، يحاول أن يجتهد أن يقول هذا هذه الآية دبر كل صلاة لا ينساها حتى يحصل على هذا الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. زاد الطبراني يقول هو الله أحد، لكن قد جاء في حديث عقبة بن عامر النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يقرأ المعوذات دبر كل صلاة، وقل هو الله أحد تدخل في المعوذات كما ذكر الحافظ في فتح الباري، إذا أطلقت المعوذات تدخل بها قل هو الله أحد. إذن ترتيب الأذكار على حسب ما يعني ذكر هنا والله أعلم، يبدأ بالاستغفار ثلاثة، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وإن زاد ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين لو كره الكافرون. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر من الثلاثين، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي، ثم يقرأ المعوذات. إن بدأ بهذا الترتيب يكون طيب يكون حسن. نعم. رفع الصوت بالذكر يأتي إن شاء الله، الأفضل أن يعني يرفع الإنسان صوته بالذكر أدبار الصلوات، هذا المشروع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كثير من الصحابة ومن ابن عباس كانوا كنا نعرف انتهاء الصلاة برفع الصوت بالذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة رفع الذكر حتى يتعلم الجاهل، حتى يذكر الناس، جاهل لا يعلم يتعلم، ناسي أنسي هذا الذكر يذكر أخوه بهذا لا يذكره، فالسنة أن يجهر به، لكن الجهر المعروف بحيث لا يؤذي الناس ولا يؤذي المصلين، وإنما يسبح تسبيح يسمعه من بجواره ومن حوله. نعم. وعن مالك بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. لا في ترتيب بعض الأذكار بأدلة لعل تطرى علينا إن شاء الله. نعم. نعم. صلى الله نعم. يقول الشيخ حفظه الله تعالى ونفعه، يقول الأذكار المسموعة عليه السلام من الصلاة على النبي الأشرف. يقول الشيخ سعيد بن حفظه الله تعالى في كتابه قرة عيون المستقيم حفظه الله تعالى ونفعه، يقول الأذكار المسموعة عليه السلام من الصلاة على النبي الأكرم: أولا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام. في حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر اباه وقال: اللهم انت السلام الحديث. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى لم يقعد الا مقدار ما يقول: اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ومقصودها رضي الله عنها لم يقعد مستقبل القبله الا مقدار هذا الدعاء ثم يستقبل الناس بوجهه. ولحديث سمره رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه اقبل علينا بالمسلم. ثانيا: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات. لحديث المغيره رضي الله عنه ولفظه عن والله كاتب المغيره بن شعبه ان معاويه كتب الى المغيره: انفت الي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب اليه المغيره: اني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاه: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات. قال: وكان ينهى عن هذه جاءت في البخاري في نسخه العين، النسخه التي عليها يعني شرح العيني رحمه الله تعالى، قيد أبي ثلاث مرات وقريت على شيخنا رحمه الله وأنا أسمع. وكأن المعروف عند الناس أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير مرة واحدة ودبر كل صلاة. نعم. أما صلاة المغرب والعشاء والفجر فالسنة أن يقول 10 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، هو حي لا يموت، بيده الخير، هو على كل شيء قدير. 10 مرات قبل صلاة يعني بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر. ويأتي إن شاء الله خير.